السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا احنا بنتطرق كما ذكرت إلى نقاط الحياة المختلفة والنقاط الخاصة بينا وإيه الأشياء الحلوة الجميلة اللي في حياتنا اللي ممكن نحافظ عليها ونجعلها تستمر وإيه اللي متوقعينه من المستقبل بناء على حاضرنا وماضينا وإيه اللي ممكن أن يعني نتطعز به نعتبر به نقتدي به لا نترك أنفسنا ونقول والله الحياة سوف تسير بنا تلقائيا إلى ما نتمناه أو إلى ما تحقق لدى الآخرين. لا، لابد أن نبذل جهد، لابد أن يكون لدينا شيء نعتمد عليه في ما نريد أن نتحقق. ولكن يعني اسعى يا عبد واسعى معك، وعلينا السعي وليس علينا إدراك الأمان. إلا بعض البعض الذي سبحانك يا رب عنده بقى إصرار وعنده العزيمة وعنده القوة وعنده يعني الدعم وعنده أشياء كثيرة جدا، لازم يدرك هذه الأمان. بخطط، أنا خططت المشروع لازم يتحقق، أنا خططت العمارة لازم تطلع، أنا خططت الشركة لازم تتعمل، أنا خططت المطعم لازم يظهر، أنا خططت المركز لازم يعني ينجز. ناس عندها خطط وبتعملها، ولكن بتعملها بسعي، مش بس بتحط الخطة وأنا عايز الشيء ده يظهر ويتحقق. فده طبعا شيء برضك إيه لن يحدث، وإنما اللي بيحدث إنه لابد أن يكون هناك الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. إذا توفرت هذه الشروط توفرت تحقيق هذه الإنجازات. زي الطالب، أنا عايز أنجح، إذا ما ذاكرش مش هينجح. زي الموظف، أنا عايز يعني أرتقي وأخذ يعني مناصب ودرجات وعلاوات وأشياء زي كده، فلابد أن يكون له ما يؤدي إلى ذلك من تلك الأساليب التي يعتمد عليها في حياته من أجل الوصول إلى ما يأمله ويتمناه. هو كله بيكون بالعمل الجاد والمستمر والمتواصل والدؤوب والاهتمامات التي فيها تحقيق مثل هذه الأهداف. كان عندنا طبعا جار من جيراننا بيقول لنا أحلى أيام العمر أيام التلمذة، ورجل كان كبير خلاص طلع المعاش. فأيام التلمذة اللي هو لما يكون تلميذ، هو جرب بقى أيام التلمذة وأيام الوظيفة وأيام الفراغ وهو كبير. أيام التلمذة طبعا الواحد بيكون تلميذ وما عندوش أي مسؤوليات ولا التزامات ولا ما يعكر يعني باله إلا دراسته، إنه يدرس ويذاكر ومع أصحابه ومع المدرسين اللي بيهتموا بيه وأهله اللي بيهتموا بيه وفي رعاية الله سبحانه وتعالى ورعاية المجتمع. ما فيش حد بيطالبه بشيء آخر إلا دراسته. ولكن بعد كده بتبدأ بقى المسؤوليات والالتزامات والهموم والأشياء الصعبة التي كانت سهلة والعلاقات اللي اتدهورت بعد ما كانت حسنة، وإزاي يبدأ يفكر إزاي يصلحها ويعدلها، المعاملات اللي اختلفت وتبدلت، التطورات اللي بتحدث في الحياة، يعني الحسابات، مشاكل الدنيا ومشاكل المادية والمعنوية اللي تبدأ تواجهه. وطبعا بيبدأ يعاني في هذه المراحل التي بعد التلمذة. ثم بعد كده وقت اللي ما يطلع المعاش ما فيش بقى برضك نفس الحكاية، بتختلف الحياة اختلاف كلي، بيترك هذه الالتزامات والأخرين بيتركوها أيضا. ولكن نقول الحمد لله على كل حال، اللهم يعني نسأل الله عيشة هنية وحياة رضية وموتة سوية ومرضا غير مفتن ولا فاضل.